بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ 3 من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهي الملك والمليك والمالك. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: أما بالنسبة للملك فقد جاء في 5 مواضع من القرآن الكريم، منها قول الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، في آخر سورة الحشر. وقول الله سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق، وهذه في 2 موضعين من القرآن، في سورة طه وفي سورة المؤمنون. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. فهذه الأدلة تدل على إثبات اسم الملك لله سبحانه وتعالى. والمليك ورد في 1 موضع في القرآن، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا هو الدليل اسم الله المليك. والمالك ورد في قول الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. وفي قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فهذه 3 الأسماء ثابتة لله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو معنى الملك ومعنى معاني هذه الأسماء 3؟ هي كلها راجعة إلى الملك، بأنه تدل هذه الأسماء على أن الله سبحانه ذو الملك، أي المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. الملك معنى أن الله يملك كل شيء، الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، فالله يملك كل شيء وهو يتصرف فيها. قال العلماء: الملك يرجع إلى 3 أمور. أولا: ثبوت صفة الملك لله سبحانه وتعالى، نثبت صفة الملك لله التي هي من صفاته العظيمة، من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم والحكمة وكمال الرأفة والرحمة إلى غير ذلك، لأن الذي يملك الأشياء لا بد أن يكون متصف بهذه الصفات، بالقوة والعزة والقدرة، وعنده حكمة وعنده علم وعنده رحمة. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، فأثبت هنا صفة القدرة واسم القدير. وقال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإثبات صفة الملك لله سبحانه وتعالى من هذه الأدلة. والثاني: أن الخلق كلهم عبيد لله، أن الخلق كلهم عبيد لله، خاضعون له، خاضعون له، لا غنى لهم عن الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك، الله سبحانه وتعالى هو الملك، هو الذي يملك كل شيء، فهم خاضعون، العبيد كلهم خاضعون لله، الخلق خاضعون لله لأنهم محتاجون إليه، فهو الذي يملكهم. والثالث: أن ما دام أن الله هو الملك فإنه يحكم فيهم بما يريد، ويمضي حكمه ماض حكمه وماض قضاءه، ولا أحد يستطيع أن يرد حكمه أو أن يعقب على حكمه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل، يعني لا يكون ملك إلا وعنده عطاء ومنع، يعطي من يريد ويمنع من يريد، يكرم من يريد ويهين من يريد، يثيب من يريد ويعاقب من يريد، وهكذا. هذا هو الملك. ولهذا قال الله سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. انظروا ملوك الدنيا، يستطيع أن يولي فلانا ويعزل فلانا، يستطيع أن يهب لفلان العطاء ويمنع فلان من العطاء، يسجن فلانا أو يخرجه من السجن، يغضب على فلان ويرضى على فلان، هذه كلها في شأن المخلوقين، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ إنه القادر والمتصرف في كل شيء. فهذا هو حقيقة الملك ومعنى الملك والملك والمالك، كلها بمعنى. وقد تكرر في القرآن ذكر أن تفرد الله بالملك دليل على إفراده بالعبادة، يعني الله سبحانه وتعالى يستدل لهم بهذه الأشياء كلها من أجل أن يفردوه بالعبادة. فماذا قال الله تعالى؟ قال: ذلكم الله ربكم له الملك، ثم قال بعدها: لا إله إلا هو، يعني لا تعبدوا إلا الله. ما دام أن الله هو الذي يملك هذه الأشياء ويملك الكون ويملككم أنتم، فلا تعبدوا إلا الله، لا إله إلا هو. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. انظروا كيف أن الله يقررهم بأنهم معترفون بأن الله هو الملك في أن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. وبين الله لهم أنكم تعبدون هذه الآلهة وهي لا تملك شيء، هذه الآلهة التي تعبدونها لا تملك شيء. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني هذه التي تعبدونها لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها ضر ولا نفع، ولا تملك الموت ولا الحياة ولا النشور. وقال تعالى: انظروا والله هذه آيات عظيمة، يبين الله لهم أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ما يملكون. قال الله: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفافة التي الغشاء الرقيق الذي على نواة التمر، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ما يملكون حتى هذا القطمير. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، تعبدون شيء ما يملك ضر والنفع. ويقول الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا إله إلا الله، سبحان الله، كيف لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، يعني ما شاركوا في خلق السماوات والأرض، وما له منهم من ظهير، والله سبحانه لم يكن له منهم من معاون، من ظهير معاون، فإن الله هو المتفرد سبحانه بالملك، لا لم يشاركه أحد في ملكه، ولم يعينه أحد يعني في ملكه، ولا يملك أحد من هذا الملك شيئا ولا مثقال ذرة، فكيف تعبدونهم وتتركون عبادة الله سبحانه وتعالى المتفرد بالملك؟ فلا بد من معرفة الآيات وترابط الآيات بعضها ببعض، وذكر استدلال بهذه الأسماء على إفراد الله بالعبادة، على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذه والله من الفوائد العظيمة التي نستفيدها من الأسماء الحسنى، أن الله يستدل لهم بهذه الأشياء على أن يفردوه ويوحدوه سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن لا يشركوا معه غيره، لأن الشرك أعظم ذنب، أعظم ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظم من بقية الكبائر جميعا، هو الذنب الذي لا يغفره الله إن مات صاحبه عليه ولم يتب منه. فعلى هذا نكون أخذنا إلى الآن يعني 21 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، آخرها هذه الثلاثة الأسماء: الملك والمليك والمالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.